القاعدة السادسة والخطوة السادسة: لا تجعل علاقتك بأبنائك علاقة الأعلى بالأدنى، علاقة الأقوى بالأضعف. هذا من المفاهيم الخطأ في التربية داخل الأسر. أنا أب، أنا أقوى من ابني، أنا أمارس سلطتي على ابني. أبدا، إذا كانت علاقتك بابنك هي علاقة إنسان قوي بإنسان ضعيف، أنت تعلم ابنك كيف يخضع لمفهوم القوة ومفهوم السلطة ومفهوم الأعلى بالأدنى. إذا كان ابنك ينبغي أن يطيعك لأنك أقوى منه، لأنك مفتول العضلات أكثر منه، سيتعلم هذه القاعدة في حياته المستقبلية. غدا لما يذهب للمدرسة ويدخل سن المراهقة، أي طفل أكبر منه، أي مراهق أطول منه سيقوده. لو جاء إنسان وأعطاه سيجارة، تفضل سيجارة، أول ما ينظر إيه هذا أطول مني، هذا يملك سلطة أقوى مني، علي أن أطيعه، لأنه تعلم مفهوم الطاعة، أن الأعلى يخضع الأدنى وأن الأقوى يخضع الضعيف. نحن لا نريد أبدا أن تكون علاقتي بأبنائي علاقة الأعلى بالأدنى والأقوى بالأضعف. خلي أبنائك، وسنتكلم عنها إن شاء الله في هذه السلسلة كثيرا، العلاقة بيننا وبين أبنا هي علاقة قيم ومبادئ وحوار وقناعات ومبادئ، نتعلم كيف نمارسه داخل أسرنا. لا تجعل ابنك يطيعك لأنك أقوى منه، تطيعه لأنك تملك سلطة أن تحرمه، أحرمه من المصروف، أحرمه من الطلعة يوم إجازة. أبدا، لا تجعل هذه الوسائل التي تملك وأنت لأنك أعلى من ابنك، لا تجعلها أبدا أن تكون هي الشماعة التي تعتمد عليها في جعل ابنك يطيعك. لذلك هذه نقطة مهمة جدا أخي المربي، أختي المربية، لا تجعل علاقتك بابنك علاقة أعلى بأدنى أو علاقة أقوى بأضعف، حتى لا يفهمها ويعيد نسخها في حياته مستقبلا. لماذا ينحرف الناس؟ البعض يقول رفقاء السوء هم السبب الرئيس للانحراف. أنا لا أعتقد أن رفقاء السوء هم السبب الرئيس في انحراف الأبناء أبدا. أنا أعتقد أن رفقاء السوء هم جاءوا لإنسان هش مشرف على هوية دفعوه، هذا دور رفقاء السوء. إذا أنا ابني إنسان فارغ، أي إنسان سيقوده؟ جاءه رفيق سوء سيقوده إلى الانحراف، إذا جاءه رجل صالح سيقوده إلى الصلاح. لكن أنا أريد ابني إنسان قوي الشخصية، إنسان يفهم، حتى لو كان يعيش وسط رفقاء السوء لن يتأثر بهم. لماذا؟ لأنه لا يتأثر بالقوي، يتأثر بالقناعات. لو إنسان أعطاه سيجارة لن يأخذها منه، يريد أن يقتنع. لماذا عليه أن يدخن؟ لأن أباه علمه أن كل سلوك مبني على قيمة، مبني على مفهوم، مبني على معتقد. ما هي القيمة والمعتقد الذي يجعلني أدخن سيجارة؟ لذلك لن يتأثر ابنك برفقاء السوء. لكن إذا كان علاقتك بابنك علاقة أعلى بأدنى، قوي بضعيف، هذا الابن سوف ينحرف مستقبلا بسهولة. إذا احتك برفقاء السوء سوف ينحرف معهم. لذلك مستقبل أبنائنا نحدده نحن أخي المربي، أختي المربية. لا تجعل علاقتك بابنك علاقة أعلى بأدنى ولا علاقة أقوى بأضعف. الخطوة السابعة: إذا نهيت عن أمر فتمسك به حتى تعلم ابنك حس الانضباط والاهتمام. هذه من الأشياء التي نراها تكثر في علاقاتنا الأسرية. أحيانا ننهى أبناءنا عن أشياء وننساها، أبناؤنا لا يتمسكون بها ولا يستجيبون لنا ونتركهم، وهذا أيضا من المفاهيم الخطأ ومن الأشياء التي تؤثر سلبا على أبنائنا. ينبغي أن يتعلم الأبناء حس الانضباط وحس الاهتمام بأقوالنا. أنت أب حتى تكون مربي لابد أن يكون عندك وقار، وأنا أفرق بين الوقار وبين القوي والأعلى. القوي والأعلى هذا مفهوم لا نعتبره مفهوم مهم جدا وأساسي في العلاقة بين الناس، لكن لما أقول وقار فهو يحمل نوع من الاحترام والتقدير لك أنت أيها الأب، أنت أيتها الأم. فإذا أنهيت عن شيء وفق القواعد التي ذكرناها، أنهى للضرورة لا أنهى لأسباب انتقامية، حينما أنهى عن شيء لابد أن يكون هذا الشيء واضح وليس علاقة قوي بضعيف، لا يكون عبارة عن إعادة إحباطات الماضي أو اضطهادات الطفولة الماضية التي عشتها. حينما أنهى عن شيء لضرورة وفق كل القواعد التي ذكرناها أتمسك به، لا أقبل غير الالتزام به، لأنها ضرورة فعلا أن يتمسك ابني بهذا الشيء. أنا لابد إذا نهيت ابني عن عدم اللعب بعود الكبريت لأنه قد يحرقه أتمسك، لا أقبل أن يلعب به، أمنعه بكل الطرق المشروعة المقبولة تربويا، لا أسمح له أبدا أن يلعب به، لا أسمح له أبدا أن يلعب بمتن ببعض الوسائل الحادة التي قد تؤذي أو تؤذي غيره، لا أسمح له أبدا، لأنني أعتقد أن هذه ضرورة وهذا النهي في محله أتمسك به. تمسك الأب والأم يعلم أبناءنا الانضباط والحس والنظام. نريد أن نتعلم النظام، نحن نعاني في مجتمعاتنا من قلة النظام في أشياء كثيرة، في علاقاتنا الأسرية، في علاقاتنا، في قيادة السيارة، في أشياء كثيرة من حولنا، لأن لم نتعلم حس الانضباط والنظام في أسرنا. النظام عبارة عن سلوك يتربى مع الإنسان، فأحسن سن يتعلم فيه النظام هي 10 سنوات الأولى، عشر سنوات الأولى هي السنوات التي ينبغي أن نتعلم النظام، الاحترام، التقدير، الاهتمام إلى غير ذلك. فلذلك إذا نهيت عن أمر فتمسك به حتى تعلم ابنك حس الانضباط والاهتمام.